ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة فيما ينبغي أن يترفع عنه الصائم، فالصائم يترفع عن الدنايا والنقائص وعن كل ما يؤثر على صيامه، ويشغل وقته بالذكر والتهليل والتحميد والتكبير وقراءة القرآن، ثم بعد ذلك نقرأ الأحكام التي ذكرها المؤلف وهي تتعلق بالقضاء، متى يقضي المرء ما عليه من أيام. فإذا سافر وأفطر، أو كان مريضا وأفطر، أو حاضت المرأة أو كانت نفساء وأفطرت، فمتى ينبغي لهم قضاء ما عليهم من أيام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة، ويجب مطلقا يعني على الصائم كما يجب على غير الصائم، فإذا وجب على غير الصائم فوجوبه على الصائم أولى. يقول اجتناب كذب محرم، والمقصود بالكذب المحرم أي الكذب الصريح الذي يكون خلاف الواقع. وأما إذا كان الكذب مباحا، كأن يصلح المرء بين متباعدين، أو أن يصلح بين زوجين ويحرص على التأليف بينهما، فيذكر ما يكون سببا في لم الشمل وجمع الكلمة، فذلك مطلوب في رمضان وفي غير رمضان. نعم. وغيبة ونميمة وشتم ونهب. غيبة، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. نعم. وشتم ونهب. ونميمة من نم الحديث أظهره على وجه الإشاعة والإفساد، نقل كلاما ويقصد بذلك الإفساد بين من نقل عنه الخبر ومن نقل إليه ذلك الخبر. نعم. وأما الشتم فهو بمعنى السب القبيح، فهذا محرم في غير رمضان، وإذا جاء رمضان فالبعد عنه أولى. فإذا كان محرما طيلة الوقت فالبعد عنه واجتنابه وتحريمه حينما يكون المرء متعلقا بالعبادة فهو أولى. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه أحمد. من لم يدع قول الزور والعمل بقول الزور فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن الطعام والشراب في غير الصيام مباح، لكن الفحش، قول الزور، الشتم، الغيبة، النميمة محرمة على المرء صائما أو غير صائم. فمن لم يدع قول الزور، حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم. قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتآهد ثوبه من لسانه. الصيام سبب في دخول الجنة، ويقال للصائمين في يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الصيام سر بين العبد وبين ربه. يقول الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة: ينبغي للصائم أن يتعاهد صيامه من لسانه ولا يماري، ويصون صيامه. وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا صاموا قعدوا في المساجد، لأنهم يقولون: إذا خرجنا إلى الأسواق وإلى أمكنة تجمعات الناس يحصل لصومنا ما يعكر صفوة أو يصير إليه، فنريد حرصا على صيانة الصيام وسلامته أن نبقى في المسجد لأجل ألا نشتغل إلا بما يرفع. والذي يرفع هو العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. فيقولون: نصون صيامنا، لأننا إذا خرجنا وحصل الاحتكاك بفلان وفلان، وحصل العمل مع فلان وفلان، يكون في هذا ما يعكر الصفو ويسيء إلى الصيام. وإذا كان المرء مرتبطا بعمل لا ينبغي أن يترك عمله، لا، بل يداوم على عمله ويصون صيامه. وقد يبتلى المرء، وبجه عليه الصلاة والسلام إلى ما ينبغي أن يفعله، قال صلى الله عليه وسلم: فإن سابه واحد أو شاتمه، يعني تطاول عليه إنسان بالسب والشتم وطلب منه المبادلة بالمثل، لا، لا يبادله بالمثل. فإن سابه واحد أو شاتمه فليقل: إني صائم. يعني لا يمكن أن أعامله بما بدر منك وبما حصل منك. نعم. ولا يماري ويصون صومه. نعم. وكانوا إذا ساموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا. قعدوا لماذا؟ لأن المساجد بيوت الله، والجلوس في المساجد عمارة لها. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فكان سلفنا رضوان الله عليهم إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا. قد لا يستطيع المرء البقاء في المسجد لكونه مرتبط بعمل، ولكن نقول له: صن قيامك عما يعكر صفوه أو يسيء إليه. نعم. وكانوا إذا ساموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا يعمل عملا يجرح به صوم، ولا يعمل عملا يجرح فيه الصوم: الكذب، الغيبة، النميمة، فحش القول، الإساءة، التطاول على الآخرين، عدم غض البصر، النظر إلى الحرمات، كل هذا يسيء إلى الصيام. فينبغي للمرء أن يبتعد عن كل ما يجرح صومه. نعم. وسن كثرة قراءة وذكر. من أفضل الأعمال القراءة، القراءة، قراءة كتاب الله عز وجل. وهذا من أفضل القربات، إذا تلذذ المرء بالتلاوة وأخذ منها العظة والعبرة. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا تعلموا 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما فيها من العلم والعمل، حتى يعرفوا ما فيها من العلم ليسترشدوا ويتفقهوا ويستنيروا، والعمل ليطبقوا. فينبغي للإنسان أن يقرأ قراءة بتأني وبتمعن ليعرف ما فيها من الأحكام والمواعظ. ورد: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فألق بالك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تحذر عنه. فالله عز وجل ينادي المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالله عز وجل ينادي عباده المؤمنين بصفة الإيمان، وهذا من باب التكريم، من باب التكريم أن ينادى المرء بصفة الإيمان التي هي قول وعمل واعتقاد، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. ولا نجد في القرآن نداء للكفار إلا في آية واحدة، وليس على سبيل التقدير، وإنما على سبيل التقريع والتوبيخ. فالنداء يكون أحيانا للتقريع والتوبيخ، وهي قول المولى عز وجل: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، لا تعتذروا اليوم، هذا في يوم القيامة، إنما تجزون ما كنتم تعملون. أما المؤمنون فالنداءات لهم كثيرة، وهو من باب رفع المكانة والمنزلة بصفة الإيمان التي هي قول وعمل واعتقاد. فينبغي للإنسان إذا أكرمه الله بالصيام أن يقضي وقته بتلاوة القرآن، وهو من أجل الأعمال وأفضلها. إذا كان لا يجيد القراءة يقضي وقته بالتكبير والتهليل والتحميد والذكر، لأن هذا من أفضل الأعمال، وقد ورد بأن الذكر غراس الجنة، ورد بأن الجنة تحتاج إلى غراس، وأن المرء يغرسها بالذكر والتحميد والتهليل والتكبير. نعم. وذكر وصدقة والصدقة. الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة تطفئ غضب الرب وتبعد ميتة السوء. فإذا أكثر الإنسان من الصدقة على قدر استطاعته رباها الله عز وجل: إن الله يربي الحسنة لأحدكم كما يقول عليه الصلاة كما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام: يربي الحسنة لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة. الفلو هو ولد الفرس، فإذا كان عند الإنسان فرس وولدت، فالمرء يهتم بولدها لأجل أن يعلمه على الكر والفر، ولأجل أن يستفيد منه مستقبلا، فهو يعتني به عناية فائقة. والمولى عز وجل يربي الحسنات صغيرة صغيرة ثم تكبر حتى تكون كالجبال. فيقول هنا: والصدقة. والصدقة أيضا إذا كانت على القريب فهي في مكانة سامية وفي منزلة رفيعة، إذا تصدق المرء على قريبه المحتاج، لأنها تكون صدقة وصلة رحم في آن واحد. نعم. وكف لسانه أما يكره، يكف لسانه عن السباب، عن فحش القول، عن المراء، لا، لأنه متلبس بعبادة. والمولى يقول في كتابه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يخرج منه يسجل. فهو يكف لسانه عن كل ما يعكر الصف. سئل بعض السلف قالوا: إن أهل العلم يتمثلون بالشعر ولا نراك تتمثل به، فلما؟ قال: إني لا أحب أن يسجل علي إلا ما يرفع، والله يقول في كتابه: والعمل الصالح يرفعه. الآية الكريمة تقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قريب حاضر يسجل ما يصدر من الإنسان. فهو إذا صام يحرص ألا يسجل عليه إلا ذكر وتحميد وتكبير وتلاوة للقرآن. نعم. وسن لمن شتم قوله جهرا: إني صائم. قد يبتلى المرء فقد يشتم، يأتي إنسان ويعترض ويشتم، فلا ترد عليه بمثل ما قال ولا تشتمه كما شتم، وإنما وجه له النصيحة المتمثلة في قولك: إني صائم. علّه أن يرعوي، علّه أن يقلع عن قول الخنا فلا يكرره مرة ثانية. لا ترد عليه بالسب أو الشتم، وإنما قل له: إني صائم. نعم. وسن لمن شتم قوله جهرا: إني صائم، بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. وسن تأخير السحور. عندنا السحور وسماه عليه الصلاة والسلام الغداء المبارك، وقال: هلم إلى الغداء المبارك. فيسن تأخير السحور، ولا ينبغي للمرء أن يأكل في أول الليل أو في وسط الليل ثم ينام ولا يدرك الساعة الفاضلة وهي ساعة السحور، لا، بل ينبغي أن يؤخر أكله إلى قبيل طلوع الفجر. فإذا تأكد من طلوع الفجر توقف عن الطعام. فهو يعني الأفضل والأتم والأكمل أن يؤخر السحور إلى قبيل طلوع الفجر. وزيد رضي الله عنه حدد لنا الوقت، يقول: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. فسأله السائل قال: كم بينهما، يعني كم بين السحور والصلاة؟ قال: قدر 50 آية، قدر قراءة 50 آية، والإنسان يقرأ 50 الآية على حسب يعني ما وهبه الله من سرعة في 7 دقائق 6 دقائق 5 دقائق في هذا الحدود. فينبغي للمرء أن يؤخر السحور، لأن تأخير السحور إدراك للوقت الفاضل واستعانة به على الصيام، لأن الإنسان إذا أكل مثلا في منتصف الليل إذا جاء الظهر قد يكون جائع، لكن إذا أكل في آخر الليل قد لا يحتاج الطعام ولا يشتاق إليه إلا عند الإفطار. فمن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يؤخر المرء السحور وأن يعجل الفطر إذا تأكد من غروب الشمس أن يبادر إلى الإفطار. إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا يقول عليه الصلاة والسلام فقد أفطر الصائم. فإذا تأكدنا من غروب الشمس وجب المبادرة للإفطار، وإذا في آخر الليل يعني تيسر يتسحر الإنسان فإذا طلع الفجر توقف، كما جاء في الآية الكريمة فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني إذا تبين الفجر يتوقف. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وسن تأخير سهور إن لم يخش طلوع فجر ثاني. إذا خشي طلوع الفجر لا لازم يتوقف، إذا خشي طلوع الفجر يتوقف عن الأكل والشرب والوقاع، لكن إذا ما خشي طلوع الفجر يؤخر السحور إلى قبيل طلوع الفجر. وسن تأخير سهور إن لم يقص طلوع فجر الثاني، عندنا الفجر الأول والفجر الثاني، عندنا الفجر الأول هذا ليل والفجر الثاني هو الفجر الصادق، والأذان الذي يعتمد عليه هو أذان الفجر الثاني. وكان للنبي عليه الصلاة والسلام مؤذنين، بلال ابن رباح يؤذن وعبد الله ابن أم مكتوم يؤذن أيضا، فيقول عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فهو رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، لكن إذا سمعتم أذان بلال استمروا في الأكل استمروا في الشرب، إذا كان المرء يجامع يعمل ما شاء، لكن إذا أذن ابن أم مكتوم الرجل الأعمى فأذانه محدد لطلوع الفجر. كثيرا ما ترد أسئلة في رمضان وفي غير رمضان، اللي يقول أذن وأنا أتسحر، اللي يقول تسحرت قبل الأذان بوقت وجيز، تسحرت مع الأذان، تسحرت أثناء الأذان، نقول إن العبرة بطلوع الفجر، فإذا كان المؤذن دقيقا في أذانه كما كان عبد الله بن أم مكتوم فيجب على المرء أن يتوقف عن الأكل والشرب والوقاع عند أذانه. وأما إذا كان لا المؤذن يؤذن بليل كما كان بلال يؤذن بليل، إن بلالا نص الحديث يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، فإن هذا الأذان لا يكون حدا أو فاصلا أو لا يكون حدا أو ملزما بالإمساك لأنه يؤذن بليل. فبعض البلاد يكون فيها مؤذنين، واحد يؤذن لأجل السحور لأجل أن يستيقظ النائم للسحور، فهذا نستمر في الأكل والشرب. وأما المؤذن الأخير اللي يعتمد عليه الذي تعقبه الصلاة فهذا هو الذي يجب الإمساك بأذان، كما كان بلال وكما كان عبد الله بن أم مكتوم، لكل واحد منهما الحكم الخاص المعتبر. فعبد الله بن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وكان بين سحور المصطفى عليه الصلاة والسلام وبين الصلاة قدر 50 آية، قدر قراءة 50 آية. ثم نأخذ أيها الأحباب من هذا الحديث، نأخذ من هذا التوجيه، نأخذ من هذا الإرشاد، نأخذ من هذا التعليم دروسا عظيمة وعبارا كثيرة. كيف كان سلفنا الصالح زيد رضي الله عنه وغيره من الصحابة يقيسون الوقت بتلاوة كتاب الله، يقيسون الوقت بقراءة كتاب الله والتلذذ بتلاوته. عندما قال سئل عن الوقت بين الأذان والصلاة قال قدر 50 آية، وهذا دليل على أنه أجاب إجابة يفهمها السائل ويعرف حقيقة الوقت، لأن السائل والمسؤول قد أمعنوا في قراءة كتاب الله وجدوا واجتهدوا وعرفوا الوقت الكافي لقراءة هذه الآيات. نعم. بقول زيد بن ثابت سحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية. متفق عليه. وقرئ جماع ما شك. إذا شك المرء في طلوع الفجر يكره له الجماع، لأنه قد يقع الجماع بعد طلوع الفجر ويترتب على هذا إفساد الصيام ويترتب على هذا الكفارة، لأن الكفارة في الوقاع في رمضان في نهار رمضان خاصة بصيام رمضان. فإذا شك المرء في طلوع الفجر يكره له الجماع لأنه قد يقع في المحذور. نعم. وكره الجماع مع شك في طلوع فجر لا سحور. لا سحور، السحور لا يكره. يتسحر الإنسان إذا لم يتيقن طلوع الفجر فإنه يتسحر، لأن السحور يتقوى به على الصيام، بينما الجماع لا يتقوى به على الصيام. الجماع لا يكون معينا على الصيام، بينما السحور يكون معينا عليه. نعم. ويسن تعجيل فطر. ويسن يعني من السنة تأخير السحور، ومن السنة أيضا تعجيل الفطر. إذا غربت الشمس يبادر الإنسان إلى الإفطار. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. لا يزال الناس بخير، أي متبعين للسنة مسترشدين بالهدي النبوي ملتزمين به، لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، لأن من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام تعجيل الفطر إذا غربت الشمس وتأخير السحور إلى قبيل طلوع الفجر. نعم. والمراد إذا تحقق الغروب. والمراد بتعجيل الفطر إذا تحقق الغروب، أما إذا ما تحقق لا يفطر حتى يتحقق. فإذا تحقق بادر إلى الإفطار. نعم. وله الفطر بغلبة الظن. إذا غلب على ظن أن الشمس غربت، لاحظ الوقت وأن الشمس قد غربت وهو يعرف وقت غروبها، فإنه يفطر. نعم. وتحصل فضيلته بالشرب. وتحصل فضيلة الإفطار بالشرب، وتحصل أيضا بالأكل كمالها، يعني كمال الفضيلة بالأكل. فيقول الإنسان يتناول ما قسم الله ويقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، اللهم على لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ويدعو الله بالقبول. نعم. وتحصل فضيلته بشرب وكمالها بأكل، ويكون على رطب، فإذا ما أمكن على تمر. نعم. ونعرف الفرق بين الرطب والتمر. نعم. ويكون على رطب لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم قبل أن يصلي. وهذا من الإرشاد، من إرشاد المصطفى صلى الله عليه وسلم والتعليم النبوي الكريم. بعض الناس اعتاد أنه إذا أذن المعذن قدم ما لديه من طعام فأكل حتى يمتلئ بطنه، وهذا قد يؤثر عليه، يؤثر على صحته. التوجيه من المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يفطر على رطب قبل الصلاة، فبعد الصلاة يتناول ما قسم الله، لكن لو